فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أولا أكسندق إستيال كسو دواده برنامج كالروحة وضبضا عاو أتلادا أهاتكو دقي سدونتان وحاكم دا لابك كمين أولو لغاية عدم كاترسان ششايها يأسكرت الدولد كواس ومريق بكم دا قبل كشب الله سي مؤسسة دا الكتائب أباهي سي صورا موجين يغني موين كي يمحابيستي لغو قبتي dagaalkii cusla ee ka dhacay deegaanka Caato ee gobolka Bakool. Hawlgal gaar ah oo lagu dilay sarkaal ka tirsan dawladda oo la shaqeynaya Mareykanka oo ka dhacay magaalada Muqdisho liyu boolis maxayhi ya as asay danta laga lahaa maxay tahay ya mushaarkooda bixiya waraysi ku saabsan ciidankaasi iyo gabay ku aadan xasuuqi loogeystay liyu boolis ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka. ولايه الاسلاميه اه اي غلغدود او دوره او سو خرتي هول ودينه مكتبكه زكواتك اي ولايداسي وليغا غوبلكاسي اي اردايده دورده كفايديستاي ايا دغيسا دونتان قودوبداسي يو خوبينتا دوخ قرانك او كو دقن ايان كو هينا برنامجكا وا مركل يدوخا فخور باسلامي فمنه ارتويت انا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وأفرت بشا محرم سند كون أفر بقل أفرتني أفرت هجرقة كون بيغان كودة بشا أغسطو سند لبدا كون إيلابي إيلاباتن كإيميلادقة وضبك أغوهري إي برنامج كانا وحقو نقونايا عندما مجاهدين تأل الشباب أيام مانتا لبكا مين أوليقاي كولون يوه إلا السعودين عندما كاترسان ششايها إيوه أسكرت الدولة دا لبدا كمين أيام لو لقاي كولا يدان أو ككل سوء نخاقاي دولاد يدعي الوريقو إيا نمبر لحدان أو شبه الله سكاترسان وحانا إيكو سيجيدين مقالة مقدشو لمهرين فافهينكو آدان قسارها كتا شي ويرادا سيكتن كأها ششايها إلي جرياشو دا لنكا كالهو القلقار أه oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan xaafadda Saybiano ee degmada Hodan ayaa lagu dilay sarkaal la shaqeynayay dawladda Mareykanka. Sarkaalkan ayaa la oran jiray Cabdi Wali JK waxaana mas'uuliyadda dilkiisa sheegatay xarakada Shababul Mujahideen. Hadani ilahi bu'id al-ama lidinin azimin huwa as-sami lidinin azimin. مؤسسة الكتائب قرب كور بهينيد حركة الشباب المجاهدين أيام ما انت قلن كي دنب بهيسي صور موجين يا غني موين كي إمحا بيستعيد مدى ليو بوليس لوغا قبتي دقال كي عاتو إلا قولا يعيدان كاسي محمد علي أو صور دا سو إيغي أيا شرحي محمد أد بادو مات سنتهي حركة مجاهدين تا الشباب أيام مركي وقوه ريسي بهيسي صور دا محا بيست دقال وإي كسو قبتي دقال كي كدعي ديغان كعات إي قبل كبكول. حافيسك ورفافينتا اي حركة مجاهدين تا الشباب ايا باهيي سورادا هوبكي عيدان كاليو بوليس لوغا سواقب سدي داقال كي حوغانا اي جمعيه لسوار دافاي دعي سورادا لفافيي وحاكسوا موقان اي قاري عبد بلاه او اي كوب وفسنتا اي استان تا عيدان كا إتوبيا كاسو اي فريسين كا وقعرارين مليشيات كي ليو بوليس اي لغو سواف جاري داقال كا tobannaan qori oo u badan AK-47 iyo maxbuus lagu soo qabtay dagaalka Caato ayaa sidoo kale lagu soo bandhigay sawirada uu baahiyay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Dagaalkii jimcihii la soo dhaafay ka dhacay deegaanka Caato ee gobolka Bakool ayaa ahaa kii ugu qaraaraa ee dhexmara ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo maleeshiyaadka liyu booliis ee ku aqdaamta xabashada Itoobiya. waxaana dagaalkaasi ka dhashay khasaare baaxad leh oo soo gaaray maleeshiyaadkii lagala dul dhacay gumaadka. xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxay xaqiijisay in dagaalkii Caato lagu dilay in ka badan 150 askari oo ka tirsan maleeshiyaadka liyu booliis ayna gacanta ku soo dhigeen tiro maxaabiis ah. afayenka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shir jiraayay oo uu qabtay xilligaasi ku xaqiijiyay qasaaraha culus ee gaaray maleeshiyaadka iyo boolis isagoona sidoo kale sheegay inay soo furteen hub iyo agabyo kale oo military maamulka maleeshiyaadka iyo boolis ayaa ilaa iyo hadda ka hadlin xasuuqii ba'naa ee ciidankooda lagu geystay xerada caato balse saraakiil maamulka ka tirsan ayaa xaqiijiyay in weerarkaasi lagu dilay 150 askari sida lagu sheegay warbixin saraakiisha ciidanka iyo boolis ay u gudbiyeen madaxtooyada looga arimiya deegaanada ay xoogga ku haysata xabashida Itoobiya. Wahgaag, idaacadda Al-Furqaan ayaad nagala socotaan, barnaamijkuna waa Ruuxa. Markan ku soo dhawaada xalqada 15-aad, xubinta ruux Qur'aanka oo ku dhaqan fadhiilatu Sheikh Nuur Macalin Cabdiraxmaan ayaa noo soo jeedinaya ee dhageysaboon. خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى فكلنا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا وقال نبي محمد صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثال قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أسفلها وبعضهم أعلاها إلى آخر الحديث الله وحوري سبحانه وتعالى روح كسته ومدهس وكسه رمي سورة العنكبود وعيه كمذا واحان وان قبني وحان وقبني إذو ألك قل بذنبه أن قبن سيدي مركة قبشته يكل الدوان إذو ألا تلمام وحوري فمنهم وحا كمذا سيرهر عاذو كلي دبايل الله قدر سبحانه وتعالى مركزي تضبا مع الموت الله سبحانه وتعالى سيده أمر كأسي وشغيس تدمر كل شيء بأمر ربها وتهد سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة سيديد مع الموت تضبا حبيني كقرديس وهو عن دنبي إيه أذي الله كقالين فمنه من أرسلنا عليه حاصبا ومنه من أخذته صيحة سيده قوم صالح وكلا ولوغ لي ومنهم من خسفنا به الأرض هو نلك لقونا كمذا سيد قارون يقوم كيس ومنهم من أغرقنا هو ما شئنا كمذا سيد قوم نوح يه فرعون وكلا انت صور مواقب نور فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا مركز دروستين قرآن كدوحة كدغن هي آيات دانو هي كمتا مركزنا نيردوحنا كدغن روح والبواو اوكي هاي روح مسلم هدو يودين تيس اقون اوله ان الله وحو البكالي ابو روكي خالق كل شيء نوي حتى هذا مركة الله سيئت كقشو ادوية اخرى اصو اسكاله ادوية اخرى انو اكو قبكارو او ايداس اد كقشي ارماه كو ادنو عقوبة او كو قبكارو ايالا بانت كدرك سنادو فكلنا خذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه عاصبا ومنهم من أخذته صيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا طبعيشا وأبهمتها حدي على أدكاش إذا صلفت إذا ميسا كمله أيضا قوسوا فالصحة مركزي كباب إنيسا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين قال ذي أكويرت أو رير صالحنا قال الذي غبت أخذت مصيحة صدق لرير قارون للك على لجوي للك على لجوي كر عركون وجسور ذكر إن نشأ نخسف بهم الأرض هدان دون ذتك للك لجوينا أو نسقط عليهم كسوة من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب أنا ما كوحفها أنت على بعض واحد واحد يحقد غنت ما أنا إن ده كلفرتون ما كي عشرة يلا كياني adiga dadaysato markii baraha bulshada iyo oo burcadu ay inta badan dadka ka agaasinto ana markaas indhaha furto oo kaliya ma dhiga furto ee Allah subhanahu wa ta'ala asiga ayaa ku abuuray, asaa ku leh, asaa ku taliya, ta Allahna sucaysa. Allahaas waxaad eedwa gelayso. Iska fiiri maxayda dadki aad ka galay sooyaalka aadanaha. Sidaasuu Allah subxaanahu wa ta'ala tilaaba ugu qaaday. Allahna ma gardaraysanin xuquuquma sheegana ayagaa naftooda dulmiya. Wamaa kaana Allahu liyadlimahum walaakin kaanuu anfusahum yadlimuun. Naftooday dulmeen maxaa yeele waxaan in aadoon loo noqda aan astaahilin ayaa dooman u noqdeen. Ah, markaasay maageen cuziyaad kaheleysiin. Wattakhaduu min duunillaahi aaliyatan liyakuunuu lahum cuzza kallaa sayakfuruuna bicibaadatihim wayakuunuuna calayhim didda. Suurati Maryam ayadda ku jirta. Markaasuu Alle wuxuu leeyahy waxay yeesheen xay u tareen. Mathalu ladiina ittakhaduu min duunillaahi awliyaa ka mathali lcankabuuti ittakhadat. Waxay isku haleeyeen beesha caalamka ee midooda Yurub, midooda Afrika. Waxay isku haleeyhayeen oo dhahayeen waxbaad ku dheefaysiine taageera. Waan kuwaas wax lamid ah waxay yeesheen awliyaa ayay ka dhigteen min duunillaahi kuwa ah. Ka mathali lcankabuuti caaramiyaad lamita bani aadam mukarama ahaato oo caqli Alla siiyey. Caaradu gurigay samaysato waa u tala qabow kama celiyo, kuleyl kama celiyo, qaawanaan iyo ka asturi maayo. Markaasuu Alle wuxuu yihi wainna wahana labuyuuti labaytu lcankabuuti law kaanuu yaclamuun. خِلُّ الْقُرْآنِ يُسَدِّدُهُ خُلُقُ الْقُرْآنِ وَيُرْشِدُهُ يَسْعَى فِي الْعِلْمِ وَيُؤْثِرُهُ وَيُثَابِرُ فِيهِ وَيُسْنِدُهُ أَوْلَى حَقٍّ لَا يُغْفِلُهُ حَقُّ الْمَوْلَى فَيُوَحِّدُهُ يَنْقَادُ لِشِرْعَةِ خَالِقِهِ لَيْسَ الشَّهَوَاتُ تُقَيِّدُهُ هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي. ويا قبها دح برامشك أيا طلب سنينا ليو بوليس محييهين يا آس آسي هدفك لقلهانا محوقها مشاركو دانا يا بحي أري مهاسي وحاكا هدل ابن مفلح وأه أخويها الصوماليين وجوغا دالك دي بديسة قيبها دنبه كلمة ابن مفلح وحاو رعصان دونا قبل كساب سنح السوقي لوغ يستعيدا كاليو بوليس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزنا علما، الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نواد السلام إخواني مركة كوبات مركة لباد إن شاء الله تعالى وحن شاء الله يعرف تديدا يعني سوقه وانكد يبتنوانك اليو بوليس يوحيهين إن شاء الله تعالى مركة nimankaasina dee waa la yaqaana xaaladooda iyo waxay yihiin. Waxaan u maleynayaa Soomaali waa ka dharagsan tahay, waa niman loogu talagalay dadka islaamka ay baabi'iyaan, waa niman loogu talagalay dhaqaaq kasta oo Soomaali leedahay inay maxaa la yiraahdaa ka hortagaan cid kastana fartay rabaan ay ka qoraan. Waa niman Ilaahay diintiisa cadow ku ah, kana soo horjeeda inay wax allaala waxay ku baabi'in lahaayeenna habeen iyo maalin usoo jeeda. Waa niman la sameeyey asalkoodii in la sameeyeen waxa ka dambeeyey Ingiriiska ayaa ka dambeeyey. Ingiriiska waxa iska kaashaday Ethiopia ayaa iska kaashatay markii ururkii cilmaaniga ahaa ee la dhihi jiray UNALIF ay qolihii Ethiopianka iyo Itixaadka Wada Socda qolihii Ethiopianka ahaa ay tawar u waayeen. Ayaa fikraddan nin maxaa la yiraahdaa khabiis oo Ingiriis ah ayaa keenay, wuxuu yiri Soomaalida ayaga dhexdooda in isku mashquuliyo oo la sameeyo ciidan ayaga labada gees dhexdooda kuwan iyo kuwan ba iska laayaan, isku mashquuliyaal in la sameeyo moynsi kale lagagama guuleysto. Waana sidii sayidka iyo maxaa la yiraahdaa ii sheegay raggii daraawishti aan kaga guuleysanay. Aas-aaskooda sidaasu ahaa, sidaasaa lagu bilaabaa, lagu aas-aasay, sidaasay ku shaqa galeen. Mushaarkoodii hore aada waqtiyahan dambe sheegi kara, lakiin mushaarkoodii hore waxaa bixin jiray Ingiriiska bixin jiray. Waxaan rajaynayaa ila hadda inuu bixiyaan rajaynayaa. Nimankaasi markaa noo noocaasa weeye. Waa niman akthar koodu aan salaad aqoonin wey. Waa niman diin aygu afka ka saarsaaran yahay. Diinta iyo nabiga iyo Ilaahay waxay deyn hayaan oo Ilaahay abuuray ma jiro. Lagana yaabo bulsho badan oo Soomaaliyeed inay aragtay mid gabadh la hadlahaya oo gabadh cayn haya oo ay gabadhu ka duubayso oo wuxuu ku hadlahaya afkaada soo marikan. Subxaanallah, afkaada soo marikan inaad aragteenna waa suurtagal, oo meelaha ku jiro ayaa ka mid ah. Waa nimanka noocaas ahoo cadow ah, kana cadowsan cid walba oo muslimiinta cadow ku ka cadowsan weeye. Waa niman gacanta midig ee Ethiopia isaga ilaaliso Soomaalida ah ama gobolka iyagu ay kasoo jeedaan, ee iyagu ay كشقيان إيه هذا هالجن كصعدة هالنقضة أما الصومالي ذن كله هالنقضة أما كوا درس كله إثيوبيان كأي كلام تأ إثيوبيان جوميستا عن فرت إيه رمى يصير لما تكه النقطة وأنا والله قلت له جلي عن كاستا أول رمى إلا أرباحه إنه قلت له قلت له جلي ويه مركان سوقه مركان ما نوع سوقابك أشقي ويه أيوة هذا نسي داس أيهين أي هذا اللي جوميستا وأي لفتو دلسي جوميستا ما هيستان واحد جديد وأوين ما هيستان بورجع شامن لمسيو لمسيو وح لي هذا محل لي هذا يهوب وأوين لمسيو قريها قريها وطن وحاقو بدن أر بي جي قري البسوكه لي هذا يضبط شيء حلو هذا قريه أو بدن وحمر ولوجود دران مغل هي التكنيكو عن بدنين وقريها المحل إيش الشيء كه سعري هي بامر ولوجود دراي أنت عن كور هيو أركت دوادو والنعاس وأنا ما كأيون لجوميستو أنا إيش أقول إن لجوميستو حضنا أمضى لوكا لجابي أو لوكو بابيو وإنما عدو أورك علماني أنا ألف إياك لجابي وأكدو جدا أمضى إسلام كأكور قبطي مركود ميس أنا في دماغ عم بيسكا هيد ميونا دعالة من قليني وحي ودي هولو أنا ميسين شرين صادرت هاد أيان نمان كرين نمان وحيه نساس عدو لوغونا تلقالي دقدقا قصدو أو صو دقاقا أما صو بحا إن لوكا لجابيو أيان لوكا دكتو محالة من ديد لوكو شرهي إليه اللي بك من دران لما عنا من ديد لوجود شرعي رجال لقد قال لوجود ترجلي سداس أيها النمان كان أيها الأساس كودي أما سدا يكسر بحن أما قاب كله سميعي نوع سأحيان أنت عن مغلي أما أنا وأنا آخرنا هي أما مرك آخر وأنا مقر هي نونك عيدن أذ بضم بكر أنتي ويتشبان تاسين وحنو مالين هي كل ضدك شاهد بقيهن بركن النمان كاسو النمان هذا سفع عن لوتش بيجي النمان كنا على عربي قبلنا يعني ميسن مودين ده شعب هيو نوان اسكه الميليشيات هو حافظ اسكه كسب بحاله هو هيسنين إيوه عقده مريان كدر دريان ببرتين نما مركب برال هو أروق رقيم بها هايانه وحال يدينين لا تك لا تك لا تك برتين كده يستوى كعب كعب مذابا المغلي شرب تيبا كده عذي مرك وحيسن فيلينين أيه كده عمال إن فيلينين والله جاي ما عذي تاسع مركب حكيني سان نوان كنا الشبان وآدي آد وبابان حكت هذا أنا هنا هايانه مورال مورال كودو جباي خاصة ديال كشتري دعي اعتكر دعي ماشي لها كدعي حال كاس ديال كدعي سيد نيت تبيي واحد بضان باي دادك اللايين لبعت بذن اي قيستين ان اياجي مانتا قدك اي كوتشيران وفي الله الحمد والمنة انت اكدب وحان كود درايا تحير او انا وقوطة لقالي نوان كاستاو كود دعي كود ديشادو ده مقاعد عدان ليدان اربحا ده كود ايدو قول فحمارات اللي يرهدو أيان محال اللي يرهداي الربع إنن كسوة خطوة إن شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم هيا لي هيا لي هيا لي هيا هيا هيا هيا لي هيا لي هيا مقر في إن ما نسوي إن كان قحسن أن تراي ما نانقريني وهران ساري قذاي ما انت ناين انسو جنبي وي قد بنتهاي حالي ما قكتاني نهر دادا لايقو سو قاناي قاوها اوهر صدا هدان سو قد بيناي قانتا لغا اللي يوبوليس قالي وانقر واق صداي قردارانا مكيني ربي قدب كيشيني دنبيي قالين باكا قولي قران ما يعني قانتا لذا كوا ذا هيدو قولو في أحمر هذي قانتا لذا كوا ذا هيدو قولو في أحمر هذي قول ياسبو ننكي كاقو بي قوغو شاكا غاتي يوكي كو قرب سينا يقاما كو ديدا قردر هذا ميدكا قرب هايي قال هذا وچوغا قوما عانا انتو سوق قيم ايتاقا قرب كيزا قال اللي تقاني ميان قارو كالاقادي قانتا لذا كوا ذا ايدو اقولو فحمارادي انكا قد بايو ميدا قوغول دي قيد ويلا قارتيني قيقان لهايني يو هالكي قوغو شنو تالي قيلونا كردالا يو وحبادن قوذر لغو مالي قبر مال انتو قوغو لديكتي قاچون نقول لأيي نمانكي قنبو دي يو ديقي قولا عياريتكا قبرهانا كوسي يلا هانا قدون چالي gumaystaha raggii garab socday gibir ka siinayay mar hadday go'een waa gar iyo gullay bahaye gantaalada kuwadahaydu waa guluf axmaraade inka gudbayo midda gogol dhigeed wayra garateene gantaalada markii lagu ganay gudub yaacene geesiyadiliyuuge gurxamay gaba warweyaane sidii garo shabeel galay ayee yorod isgabsheene garo waa arigir yaa haleeda waliba ridaa gara la yidhahdaa marka adhig meel ku jira oo goosan ountuu bahalkii galay la yidhahdo ishee weer intuu galay kala yaacshidiisoo kale bay u farxadeen waxaan ula jiraa sawaradii dambe ee laga soo qaaday kii shalay bay yuu tilmaamayaa meeshaas sidii garo shabeel galay ayay orod isgabsheene away guushi lagu goodiyee lagu galdaaseeyey waa maxay raggaa go'ahayee goobta wada yaalla gantaalada kuwadahaydu waa guluf axmaraade ka gudbayo midda gogol dhigeed wayra garateene liyuuga la wada gaasiree dhigu gooboleeyey liyuuga madaxa laga guree waayay garabkoodii liyuuga garow beeyaye gocha la istaagay goochadu waa gala riman hasha marka hortuu kusoo guuxo ay saynta taagto yaa waxaa la yahaa goocho marka sidii hal riman oo rtigii qoodh ah ee geela ku jiray kusoo guuxay goojinaysoo kale ayay u goojiyeen baan ka wadaa gabigo saas halkaasi oo la jeedaa liyuuga garoo beeyaye goocha la istaagay sidii geelibaax galay raggaa gudubu rooraya garalay taqaane maxaa godadka loo dadshay gantaalada kuwadahaydu way gar gantaalada kuwadahaydu waa guluf axmaraade ka gudbayo midda gogol dhigeed wayla garateene gabdhihii biyaha gurahayee buskudka geynayay alalaasna wada guuxayee meela badan garshay uushay ku geeraarayeen garate shalleeye caawana waxay goobayaan maydad gooni ahi galayuusku waa guul darada gaadhay nimankoodi calankii lugaha lala galee gibil gulada loo qaaday calankay ku istaageen ay ku dhaanta tunteen baan uga jeedaa calankii gudankii lugaha lala galee giblada loo qaaday guldaarada gadaashiisa timid idin garweeyaane guul darada gadaashiisa timid idin garweeyaane wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hadani ilaahi bu'ayd al-'ama lidiinin 'azhiimin huwa as-sami lidiinin 'azhiimin gabagabada barnaamijka dhuuxa ayaan isla soo gaarnay wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa dowro u soo xirtay howlwadeenada maktabka zakawaadka ee wilaayadaasi munaasabadii dowrada lagu soo xiraya waxaa kasoo qayb galay waaliga wilaayadaasi iyo culimmaaddiin ugu horeyna la dhagaystaa mid ka mid ah macalimiinta oo sharaxaya duruusta lagu qaatay dowrada alxamdu lilaahi waxdahu bijamiici almaxaamidi calaa jamiici nicam wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdahu amaa bacdu rabbi ayaa mahadsan subxaanahu watacaala na jirsiiyey kadibna caafimaadna siiyey anagoo muslimiin ah alla waa uu noo nicmeeyey nicmooyinkiisana waa uga mahad celinaynaa meeshan waxa ay ku qaateen ragga gobolka degmooyinka iyo kaatibinta maktabka zikada duruus muddo waqtigeedu yahay 5 maalin duruusta ay qaateen marka duruus fara badanay meesha ku qaateen waxaa ugu horeeyo at-tasxiix oo laiska saxaayo tajwiidka qur-aanka iyo at-tafsiir suuratu tawba kaamilatan tafsiir suuratu tawba dhammaanteed sidoo kaleeto risaala rasaa'il badan ay ku qaateen oo ay kamid tahay at-taxaakum ila allahi subxaana wa tacaala mufsidaatu lqalbi risaalada la yidhaahdo risaalada manhaju ahli sunnati waaljamaaca fi samci waaaaca alrisaala wastaciinuu bisabri wasalaati ya kamida fii qowli tacaala wastaciinuu bisabri wasalaa risaalada kaleeto ah wujuubu lcadli wa taxriimi dulmi risaalada kaleeto ah kun cafiifan risaalada kaleeto ah can xaqiiqati lmowti wamaa bacdah risaalada kaleeto ah fii dukhuuli ljanna سيدو كالتا كتابة سيردة ليرادو الخلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية. سيدو كالو حقيقة تنرقو أي في رسدين مشاهدة الأفلام والوثائق أفلامتا جهادية هي وثائق دا جهادك. سيدو كالو حقيقة تنرقو محاضرات أي كمدة هذي الجهاد في سبيل الله هي محاضرة كالتو وأه مقعد بها الغزوات والسرايا. المركة إلى سبحانه وتعالى أمة علينا مر ولبا المركة جودهن وحوى مقع دورة أو جودهن وحوى حلو مقع دري خليفك أبو بكر الصديق شعار كذا وحوى أيام بقرأ القرآن كذا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. المركة وأسكمل الله إن شاء الله تعالى إلى سبحانه وتعالى أمة علينا وحواي مروى لبن وحن رجينا إن شاء الله تعالى إني مروى لبسان لوك لفائدة صدونه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين تكفائد استدورة أي يجون كور بحيي أحيابه أي كقاتين دورة داسي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إلى بعد ما دسكلا سبحانه وتعالى نعموي بدن وعلى سوكو بكير نقول نعميي أنت كدب ماشان عن كقاضني دورة أو يهاي مقعيدو أبو بكر الصديق خليفكي كوباد مسلمين تا شعار كيدون أو يهاي خذ من أموالهم صدقة تضهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. دور داس أو نوسع تي مدشان مع الموضة وعن كميدة هاي رقع عاملين تا كالسعودة دقمد عالبور حرونتا ولاية إسلامية القدود رونتي دور داس وعن كو قادني دروس فربادان أو أن ماشان لغو سوكوبي كرين waxa ugu horeeya uguna weyn tafsiirka quraanka kariimka oo aan ka qaadanay tafsiir suurati tawba bi akmaliha min bilaw ila dhamaad. suuradaas oo runtii aad u qaada dhigtay oo fadeexaysay munaafiqiinta iyo sifooyinkooda iyo sidii ilaahay oo u kashfiyay makrigii ay u maleegayeen nabiga iyo saxaabtiisa iyo guud ahaan muslimiinta. xagga siirada nabiga kaleey salaatu wasalaam waxaan qaadanay bi akmalihi asigana الخلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية كتاب كاس أو كهدلية سيرة أحداث العدوين كي النبي لغصو باللابو حلقي أو دشي يو أبترس كيسة نسب كيسة إلا معارتي أو لمنعي يو وفودي أتمد يو عرورتي سي حاسس كيسة يو وارد كيس كتاب كاس أو كهدلية سيغانا وان قادنا بأكمله. رسائل كاس وحا كميدة الرسالة عن حقيقة الموت وما بعدها وحا كعود سنينا مامول كينا شرفت له يولاي دينا إن اي نسوع العليان دوروين كالنوعان وكلاع ويقونتين كرؤو لسيان إن إلهي سبحانه وتعالى مهد سن مهد دمانتيد وحان ربعين أن هلكان كشيغو دورو إن هلكان نوغب اللاواتي شن مالين كور مانتنا إلهي مهدي نسوع قبقبودي si mataqaana sugan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala soo u talagalay aan ugu gabagabowday dowladaas oo loogu magac daray Abu Bakar Siddiq shicaarkeedana oo ahaay khud min amwalihim sadaqatan tudahhiruhum wa tuzakkihim biha waxa mataqaana Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo nakaransiyay dowladaa inaan ku qaadano duruus farabadan oo kala gidisan duruustaas oo ay kamid tahay xifdul quraan ama mataqaana إن لأسك الصحو نطقك تجويدك وحاك لو كميدة هاي تفسيرك قرآن كريمك سورة دليل أهدو سورة التوبة ورمان تيان الله أخريي إلهي سبحانه وتعالى نقوم هذا عليهينا وحاك ميدة أون هدنا قادني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كتابك لو يقانو الخلاصة البهية رنتي وكتاب هذا عجائبة أو أندر دار ملهاي تدك مسلمين تأني كالمستان een wax badan een ma aragtay een asaga dhamo ah tarkiisin ama ma taqaana een dhisma weyn ay ku dhex jirto qofkii ma aragtay aad u dhuuxa hadii aan sii wado risaalooyin badan aan qaadanay risaalooyinkaaso een noocyada kale ee gidisan taabaha aqiidaha taabaha een ma taqaana een aakhira in la is xasuusiyo taabaha umada een dulmiga inaan lagu maamulin taabaha waxa weeye lama soo koobi karo alxamdulillaah waxaan leenahay ilaahay aan u mahad celiheyna aan hadda kadibna waxaan rajay doonaa in doorinkaas noo sii socdaan hadii Allaah idin insha Allah taala aan runtii aad baan ugu faraxsanahay waaqiciga hadda aan joogno waa barnaamij wax badan ka taraya. Maantay waxaan nala soo gabangabeeyay dowro bixisay 5 maalmood, dowradaas oo muhiimad weyn noo lahayd, dowradaas oo yacni maaragtay ay garhayeen oo ama muxuu ahayta ay toojihinayeen ragga gobolka. Waxaan ka socdaa caamil baan ahay ka socda yacni degmada Ceeldheer ayaan ahay yacni maaragtay, waxaana dowradan ayaan ka soo qayb galay. Maanta waxaan ka faa'iidnay markii aan ka hadlo waxa weeyaan waxaan ku horeysiinayaa kitaabka Qur'aanka Kariimka ah ayaan horeysiinayaa. Waxaa halkan muxuu ahaa yacni naloo akhriyay tafsiir Qur'aanka Kariimka ah suuratu Tawba oo dhammaystiran baa naloo akhriyay, runtiina aad iyo aada noo taabatay. Waxaa soo labaysay Alkhulaasatu Albahiya fii tartiib axdaasi siirati nabiya sallallahu alayhi wasallam oo iyadana muhiim noo ahayday oo wax weynaan ka faa'iidnay. Risaalooyin oo gaaraya ilaa 6 ayaan halkan ku qaadanay iyagana oo aan la soo koobi karin cilmiga iyo nafciga ku jira la soo koobi karin. Sheekh Cabdullaahi Abu Qaalid, waliga wilaayada Islaamiga ah ee Galgaduud, ayaa soo gabagabeeyay dowrada isagoo la dardaarmay ragga ka faa'iidaystay dowradan. Alxamdulilah rabbil caalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri diin wadunya wa sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin. Wabacdu, ragga degmooyinka kala duwan walaayada ka kala yimid oo runtii hadda yihiin mas-uuliyiintii degmooyinkaasi iyo kaatibiintooda, 9 degmo hadda shaqaynaayo, ayaanta meeshaan joogay oo runtii la kala faa'iidaysanayay duruus sharci ah iyo waxyaalihii markaasi khuseeyo shaqada gaarka ay hayaan. Jazahumullahu khayran, sabarkooda iyo dulqaadkooda iyo dadaalkooda waa ku mahadsan yihiin. Iyo raggii gacanta ku hayay oo maktabka dhexe oo maaragtay wilaayada, jazahumullahu khayran jazaa. Sidaas oo kale culimadii daraasad wax ka bixinayay oo maaragtay maalin walba meesha kusoo noqonayay, ayagana miisaankooda aakhir ilaahay u saaro dujoodigooda dadaalkooda. Maanta saad ogtihiin waxna u fadhinaa dowradaasi aan tilmaanay oo loogu magac daray Abubakar Sidiiq radiallahu tacaala anhu khaliifatu rasuulilahi sallallahu alayhi wasallam loogu magac daray ayaa gebagabadeed u fadhinaa. Dufcooyin badan baa dowra maaragtay sanad walba saan loo qaban jiray. Dufcadaas markan waxay ka mid tahay dufcooyinkaasi ka mid tahay duruusiyo baa la faa'iidaystay kala gadiisan, akhbaar iyo waa la kala warqaatay oo maaragtay shaqooyinkii iyo maaragtay waxyaalihii quseeyay maaragtay howlahan. Waxaan rabaa marka hore rugnigan ahmiyad u leeyahay oo rugnaga zikada ah waa tiir ka mid ah tiirarka Islaamka. Qur'aankan ilaa 80 meelood qur-aan ka mid a looga hadlay zikada, aada iyo aad bay markaa ahmiyadeedu u weyn tahay. Inta badan salaada ayaa lala xiriiriyaa oo maaragtay salaada haddii la sheego zikadana waa la sheegaa, hadday tahay qur-aanka kariimka ah, hadday tahay axaadiis rasuulka sallallahu calayhi wasalam. Markaa rugna aada iyo aada u weyn dadka muslimiinta ah oo maaragtay diintooda aada iyo aada ugu weyn oo islaamku ku taagan yahay in loo istaago oo howshaas la tadbiiqiyo oo maaragtay qaabkii la rabay loo fuliyana waa waajib oo muslimiinta saaran meel walba ay joogaan looga baahan yahay. Qofka zikada laga rabay hadduu yahay qofkii mas-uul ahaa oo markaas mas-uuliyad hay hadduu yahay waa laga rabaa. Taas horta anaga dhan waa wada dareensanahay insha allahu tacaala. Waxaa loo baahan yahay markan waxaan u taagannahay inay yihiin wax maaragtay weyn inay yihiin ummad kasta markii meel ay maamulayso ama degan tahay. Waxa waaye waxyaalaha aasaasigu ah waxaa ka mid a shaqooyinkeeda owlowiyaadka ka mid a zikadaasa ka mid ah alladiina imakanahum fi lardi aqaamu salaata wa aatau zakaata. Taas horta inaan insha allahu tacaala anagu ka ambaqaadayno waa isxasuusinaynaa camalkaas maadaama cibaado yahay. Cibaadada sideeda waxay u baahan tahay in ilaahay subxaanahu wa tacaala looga dhowaado, ilaahay dartiisii in shaqadan aan qabanayno u taagannahay dhibka badan iyo daalka badan la maraayo horta shaqo cibaada ah ilaahay nagu dhowaanayn waay. Markaan ilaahay ba uu saaf yeelaynaa asaga ayaa maaragtay u gaar yeelaynaa camalkaasaan qabanayno. Cid kale oo maaragtay wax ka rabno ma jirto. Wamaa umiruu ilaa liyacbudu llaha mukhlisiina lahu ddiin xunafaa'a wayuqiimu salaata wayu'tu zakaa wadalika diinu lqayima. Marka taas ikhlaaska waa isu dardaarmaynaa oo camalkan kulle dee aqbalataankiisii oo ku xiran. Maadaama aan la tacaamulayno dad oo kala gadiisan, bulsho badan la tacaamulayno, xagga akhlaaqda iyo dhaqankeena inuu ku dhisnaado dhaqan maaragtay islaami ah oo akhlaaq duwanaagsan al-khuluqul hasan inaan ku sifowno. Al-khuluqul hasan waxa asal u ah akhlaaqda sidan aydi fiir suuratil araf ilaahi subxaanahu wa ta'ala uu leeyahay khudil afwa wa'mur bil-urfi wa'rid anil jaahiliin. Marka aydaas waxay tilmaamaysaa aydan sideedaba waxay yiraahdaan culimada makaanimul akhlaaq meelaha lagu soo ururiyey oo maaragtay lagu jamciyey waxaa ka mid ah aydan. وحي كهذا شيء آيدا معركتي أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك قفكي وحكار ريبتي كودي ذي إنا تحريريسو قف وحكاه هوجيي إلا سيسو سدا سوك لمعركتي قف ظلميه إنا سكعفيسو مركا إنا معركتي أخلاق داس هناكسن ودتك على التعاملين أخلاق دي إسلامي كل والي قارنا ودتك علمو آية وحن نوغب بهنيه inaan maaragtay wanaagaasi aan ku dadaalno dad badan baa la tacaamulayna oo xiriir la leenahay. Camalka lahaayo wuxuu u baahan yahay camal maaragtay culays leh oo saqri bilaaran dadka muslimiinta loo haayo in la sugo camalkii oo la fududeysan oo qof walba meesha lagu og yahay iyo wixii laga dardaarmay iyo wixii nidaam ahaa inuu dhowro. Waxaa laga rabaa maaragtay marka sugo hadday tahay hoolaha marka la qaadayo amaakintii meelihii laga qaadi jiray inuu ku qaado meelaha walaal ay ka degan yihiin oo xeradooda ah in meelaha ay cabaan ceelashi iyo meelaha in la tago. Laakiin haddii telefoon laysu diro ninkii walaalaha lahaa telefoon ku soo diro ku yiraahdo antaga iga go'day iga qaad fariin leeyo walaal iska naqdaan waa waxa waaye fududeysi way. Walaalaha waxa la rabaa inaan maaragtay markan qaadayno dadkana bani aadan waaya inaan maaragtay insha Allah culaysi xarj aan saarin qofka marka inaan maaragtay arintaasi waa in la sugey kamid tahay. نوان عليه الصلاة والسلام وحيري إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه إلهي وحج عليه أحد كين هذه الشقاء قبنا يو إنه الصغو حديثك مسلم أيك سجن يهي قلبك كلا وحواء عند الدار ما يو إن ذاتك زي كذا لغا قاضا إن لو دعي يو ما أنت أمير كمجاهدين تبارك أفريكا أبو عبيدة حفظه الله إيو رقا كلا هو معركة مسؤولك قد زي كذا أهادو ولا إذا أهاتو وحواء وحا وكيلك أيدنك dadkii idinka la mubaasharaayo nabiga sallallahu alayhi wasallam dadka waa u duceyn jiray. Marka haddana qofkii wakiil ah oo maaragtay booskaas taagan ayaa laga rabaa dadkii in maaragtay ayagoo waajib ay guteen la qabo haddana in loo duceeyo khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim in loo duceeyo insha Allahu ta'ala dadka walaalahooda ilaahay in u barkeeyo in maaragtay waxyaalaha waxay ka mid tahay akhlaaq wanaagsan soo sheegayni ayay ka mid tahay maadaama maanta aan joogno adduunkan maalintan maalin adduun ay tahay adduunyada sideeda waa iska liidataa in markaan zuhdi aan la nimaadno azuhdu fi dunyaa ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay qul mataacu dunyaa qaliilun wal aakhiratu khayru liman ittaqaa marka adduun qiimo ma laha marka inaan aakhara wax u dhigno ilaahi wax u hormarsano amaasheena dhammaanteeda la qabanayo inaan taasan ku dadaalno جزاكم الله خير الجزاء قلب قدام بيه حق الدعوة وما عرفتي ومدة أطلق الميسان كل ذاتك ما عرفتي ما أنت جهلي أو مدة ما عرفتي داشدي مدرر أو مام الآن إمام الإسلامي الآن تسعى هايان مدة ما عرفتي وحي صومرتي مراحل كالدوني صومرتي وحي اللوبة هنيا هي كل باهيدة الدعوة إنه تاقنت هاي اللوغي هاي كلنا دعاة إلى الله أنا قد نوحانا هاي داد دعاة dadka aan la kulmayno in meelaha wali ugu muhiimsan dadka salaadooda tawxiidkooda iyo maaragtay meelaha diinta ugu muhiimsan inaan dadka aan gaarsiino insha Allahu ta'ala qof gaar lagu ogyahay mi jirto anaga dhan anaga raba markan qof walba ogow meesha aad tagto oo qofkii aad qaabisho zakaat ka qaaday isla markaasna ninkaasi tawxiidkiisi ama salaadiisa ay halaysan tahay in Ilaahay wax ka weydiin doono ogow dadkaas marka insha Allahu ta'ala hal ogaado dadka la warqabo waajibkaas diiniga aan gudno ilaahay subxaanahu wa ta'ala amaashi noo fududeeyo ka rajaynayna wa jazaakumullahu khayran wa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gudahan caawa iyo inta barnaamijka dhammaanteenaba waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amanillah wa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بدين عظيم.